بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن الشيخ رحمه الله لما كان قد قدم فصلا متعلقا بتعريفات محتاج إليها تعريف الأصول وتعريف الأحكام التي يتكلم فيها أهل الأصول شرع في المقصود من الكتاب وقد علمنا أن المقصود الأصلي من هذا العلم معرفة الأدلة الشرعية الكلية يعني معرفة أعيانها ومعرفة كيفية دلالتها ومعرفة مراتبها فشروعا من الشيخ رحمه الله في هذا المقصد عقد هذا الفصل الذي هو بمثابة التمهيد للكلام على أدلة الأحكام حيث ذكرها إجمالا ثم قرر ثلاثة قواعد متعلقة بدلالة الأدلة الشرعية على الأحكام إذن هذا الفصل يتضمن مقصدين اثنين المقصد الأول تعداد إجمالي للأدلة والمقصد الثاني تقرير ثلاثة قواعد متعلقة بدلالة هذه الأدلة أدلة الأحكام على المسائل الشرعية الغرض الأول الذي هو تعداد الأدلة غرض مألوف في الأصول لكن الغرض الثاني ليس معهودا في كتب الأصول وإنما هي قواعد كما سبق وأن أسلفت استفادها الشيخ رحمه الله من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية وهي مسائل كثيرا ما يرددها ويكررها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أيضا ولحاجتها وأهميتها أفردها الشيخ رحمه الله هنا بالبيان تقدمة بين يدي الكلام على الأدلة تفصيلا وهي يصلح أن نسميها مستدركا على مسائل الأصول فبعض المسائل مسائل أصلية لكن خلت منها كتب الأصول خلت منها كتب الأصول منها هذه المسائل التي سيقررها الشيخ رحمه الله هنا كما سيأتي فإذا في الغرض الأول الذي هو تعداد الأدلة إجمالا يقول الشيخ رحمه الله إن أدلة الفقه التي يستمد منها هي أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما سيقول الكتاب والسنة يقول هما الأصل الذي خوطب به المكلفون والإجماع والقياس هو يقول القياس الصحيح سنذكر سبب هذا القيد كما سيأتي في كلامه هما مستندان إلى الكتاب والسنة وإذا قيل إن أدلة الأحكام في الإسلام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فالمراد الأدلة الأصلية المراد الأدلة الأصلية وأما بقية الأدلة التي تذكر في كتب الأصول مثل أقوال الصحابة والاستحسان وسد الذرائع وعمل أهل المدينة مثلا عند المالكية فهذه تسمى أدلة فرعية ولذلك الاستدراك على الشيخ رحمه الله لما قال الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة أنت تقول نحن نعلم أن الأدلة أكثر من ذلك الجواب أن الشيخ رحمه الله قصد الأدلة الأصلية الأصول التي منها تستمد الأحكام وأما بقية الأدلة فهي أدلة فرعية يعني أنها متفرعة على هذه الأصول الأربعة ولذلك كانت دونها في الحاجة إليها وإذا كان الشيخ يتكلم في مختصر مثل هذا ليس ملزما أن يستقرئ الكلام على كل الأدلة الفرعية وإنما حسبه أن ينبه على ما رأى حاجة إليه وهو سيذكر منها دليلا واحدا وهو أقوال الصحابة فتصير جملة الأدلة التي تكلم عليها الشيخ من جهة الأدلة الأصلية وجهة الأدلة الفرعية وتسمى أيضا الأدلة التبعية خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الأصلية، وذكر معها قول الصحابي خامسا سيأتي بعد الفراغ منها. فهذه هي جملة الأدلة الأصلية في الشرع. أما من جهة الغرض الثاني فيريد الشيخ كما قلنا أن يمهد قواعد متعلقة بدلالة هذه الأصول الأربعة على الأحكام الشرعية. أول هذه القواعد هي القاعدة التي نبه عليها بقوله وهي الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، ومراده بذلك أن دين الإسلام مبني على هذه الأدلة، وليس لأحد أن يشرع شيئا أو يحرم شيئا ليس في هذه الأدلة دلالة على مشروعيته أو على المنع منه. فلا يجوز أن يستند إلى رأي أو هوى أو سياسة أو قانون وضعي أو غير ذلك، وإنما دين المسلمين مبني على هذه الأدلة التي أمر الله عز وجل بها وشرع للناس التزامها. ما خرج عن هذه الأدلة ولم يكن مبنيا إليها فلا يجوز التحاكم إليه ولا يجوز بناء الأحكام عليه. فبعض الصوفية مثلا قد يرجع إلى ذوقه أو يرجع إلى رؤيا منام يشرع للناس نوعا من الأذكار أو نوعا معينا من الحزب اللي هو الورد، وحجته في ذلك يقول لك رأيت الشيخ الجيلاني لقنني هذا الورد، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت الخضر في المنام فلقنني الخضر عليه السلام في المنام فلقنني هذا الورد. فالجواب أن فالرد على هذا أن الرؤى والمنامات والأذواق لا يجوز بناء الأحكام عليها. وكذلك يكون بعض أهل السياسات يرى أن مقتضى السياسة أن يفعل كذا وكذا، وربما وضعوا لتلك السياسة دستورا يجعلونه مصدرا لتلك الأحكام والسياسات التي يتعاملون بها، فيقال إن هذا مناقض لدين الإسلام، وإن الله تبارك وتعالى ألزم الناس بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما دل عليه إجماع المسلمين نصا ومعنا. النص هو هذه الثلاثة والمعنى هو القياس الصحيح. إذن هذه القاعدة الأولى التي أراد الشيخ رحمه الله تقريرها، وهي أنه لا يجوز بناء شيء من الأحكام على شيء خارج عن هذه الأصول، لا رأي ولا هوى ولا ذوق ولا منام ولا سياسة ولا غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. نعم، هذا مضى وسيأتي الكلام على هذه الأدلة تفصيلا، الشيخ عدها إجمالا وسيعقد فصولا للكلام على القرآن وتعريفه ودلالته وعلى السنة ودلالتها ومسائلها وعلى الإجماع أيضا وعلى القياس الصحيح، ونتكلم هنالك على كل واحد من هذه الأدلة بما يناسب المقام. نعم. قال رحمه الله: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. نعم، هذه هي القاعدة الثانية المتعلقة بدلالة النصوص على الأحكام التي أراد الشيخ رحمه الله تقريرها في هذا التمهيد، وهي أن هذه الأدلة الأربعة مشتملة على ما يحتاج الناس إلى بيانه أتم اشتمال وأكمله. فكل ما يحتاج إليه الناس في مصالح الدين والدنيا فقد اشتمل القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح على بيان هذه الأحكام المحتاج إليها. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. فإذا ظن بعض الناس أن من المسائل ما لا دلالة في القرآن والسنة عليه فإنما أتي من قصوره هو لا من جهة قصور في دلالة الكتاب والسنة. ولو أحسن النظر وأحسن رد المسائل إلى أصولها وأعطى النصوص الشرعية حقها من النظر لوجد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانها على الوجه الذي تحصل به الكفاية والشفاء. والمقصود من هذه القاعدة هو مضمن فيما سبق الإشارة إليه وسيأتي تقريره بوضوح أيضا في وجه دلالة القياس على الأحكام، وأننا عرفنا أن دلالة القياس على الأحكام هي باعتبار العموم المعنوي، فالنصوص الشرعية لها عمومان اثنان سيقررهما الشيخ فيما سيأتي، العموم اللفظي والعموم المعنوي وهو القياس الصحيح. فإذا القياس الصحيح إذا دل على مسألة من المسائل هذا عموم معنوي للنصوص وليس خارجا عن دلالة النصوص، ولذلك قدر ما يحدث للناس من الحوادث وقدر ما تنشأ من المسائل فإن البصير بدلالة الكتاب والسنة الذي يعطي النصوص حقها ويتأمل فيها على الوجه المطلوب سيجد الجواب عن المسائل النازلة والجديدة والمستجدة في الكتاب والسنة. ومقصود شيخ الإسلام وابن القيم من تقرير هذه المسألة الرد على من يقول إن أكثر المسائل الفقهية ليست منصوصة، لأنهم ظنوا أن دلالة القياس خارجة عن دلالة النصوص، وأن أكثر المسائل لا سيما المستجدة منها والمسائل النادرة والقليلة والطفيفة خارجة عن دلالة النصوص، فتركب لهم من مجموع المقدمتين أن القياس ليس مما دلت عليه النصوص، وأن تلك المسائل لم تدل عليها لا ذكر لها في النصوص، خرج لهم من مجموع هذا نتيجة وهي أن أكثر المسائل لا دلالة في الكتاب والسنة عليها، حتى قال بعض الأصوليين إن 19 الفقه خارج عن القرآن والسنة يعني مبني على القياس، قال هذا بعض الناس. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قائل هذا الكلام إنما أتي من جهة أنه لم يعطي النصوص الشرعية حقها من النظر، ورأى أن دلالة النصوص قاصرة فلذلك اعتمدوا على القياس هذا الاعتماد الكبير، وإلا فالنظر الصحيح يقتضي كما سيأتي بيانه أن المسائل التي دل عليها القياس الصحيح هي مدلولة أيضا للكتاب والسنة بدلالة العموم المعنوي. وعلى هذا فإن جمهور المسائل المحتاج إليها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا أمر الله تعالى بالرد إلى كتابه، الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كيف يأمرنا الله تعالى بالرد إلى الكتاب والسنة إذا كانت نصف المسائل أو فضلا عن 19 المسائل لا دلالة فيها إلى الكتاب والسنة؟ إذن أمرنا أو أحالنا على غير مليء، وهذا لا شك أنه لازم باطل. فإذا الأمر بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما في النصوص التي تدل على أن الله تعالى جعل القرآن شفاء وهدى وبيانا وأنه أنزل الوحي الثاني اللي هو السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما يحتاجون إليه، هذا يدل على أنهم إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة فسيجدون فيه الشفاء والكفاية والبيان. لكن إذا إلى ماذا يحتاج الأمر؟ يحتاج إلى أن تعطى النصوص حقها وإلى أن تتأمل على الوجه المطلوب. فمن أعطى النصوص حقها وعرفها كما ينبغي ونظر فيها على النظر الصحيح فإنه سيجد فيها هذه الكفاية والشفاء. أما إذا نظر فيها نظرا عارضا وجعل جملة اعتماده على غيرها من الأدلة فإنما أتي من جهة قصوره هو وتقصيره في النظر لا من جهة قصور في دلالة الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. نعم، هذه القاعدة الثالثة وهي قاعدة منبنية على القاعدة التي قبلها. فهو يقول إن الأدلة الأربعة تضمنت بيان ما يحتاج إليه الناس في مصالح دينهم ودنياهم. ينبني على هذا أن أكثر المسائل مجمع عليها، وأنها متيقنة من جهة دلالة القرآن والسنة عليها. والأقل هو ما اختلف فيه الناس، الأقل هو ما اختلف فيه الناس، لذلك قال الشيخ والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. إذن الأكثر دلت عليها، الأكثر لا سيما من المسائل المهمة التي يحتاج إليها الناس دلت عليها النصوص، وإذا كانت دلت عليها النصوص فهذا يعني أيضا أنها مجمع عليها. فالأقل إذن ما يختلف فيه العلماء. يقول الشيخ رحمه الله: وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة، وهذا سيأتي للشيخ رحمه الله مزيد تقرير له. لكن أول ما يقرأ الإنسان هذا الكلام سيشكل عليه أمر، وهو كثرة ما نجده في كتب الخلاف في كتب الفقه من مسائل الخلاف. عامر، ما من مسألة من مسائل الفقه تجد تقريرها إلا وتجد حكاية الخلاف فيها، أليس كذلك؟ الفقه من أوله إلى آخره خلاف، بل صار يسمى عند بعض العلماء علم الخلاف، يعني علم الجدل والمناظرة على ما اختلف فيه من المسائل، وتجد في المسألة القولين والثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين، وكل واحد يدلي برأيين. هذا تقريبا في كل المسائل المقررة في كتب الفقه. فكيف يقول لنا الشيخ رحمه الله إن أكثر المسائل مختلف فيها، إن أكثر المسائل مجمع عليها؟ ظاهر الأمر أن أكثر مسائل الفقه مختلف فيها، ولذلك تقرر عند من يظن أن أكثر المسائل مختلف فيها أن الفقه ظنيات، وتتكرر هذه العبارة في كتب الأصول، يقولون الفقه ظنيات، يعني ليس فيه قطع، المسائل الفقهية أكثرها ظنون. ويبنون على هذا أيضا أن يقولوا إن الله تعبدنا في الغالب بالظن الغالب، تعبدنا في الأكثر بالظن الغالب، لأن اليقين غير موجود. لماذا غير موجود؟ لكثرة الخلاف في المسائل التي لكثرة الخلاف في مسائل الفقه. إذا كان الشيخ رحمه الله يقول لنا أكثر المسائل مجمع عليها والأقل مختلف فيه، ونحن نجد أن كتب الفقه مشحونة بالخلاف، وقل مسألة إلا وفيها خلاف. المسائل التي أجمع عليها العلماء لما جمعت في أجزاء صغيرة، كتاب الإجماع لابن المنذر جزء صغير، والإجماع لابن حزم جزء صغير، نعم جمعت موسوعات معاصرة لكن ترجع إلى هذه الأجزاء التي ألفها العلماء قديما. إذن نحتاج إلى جواب. الجواب عن هذا هو أيضا أن الشيخ رحمه الله يشير بهذه القاعدة إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من يقول إن الفقه ظنون، ويقول الشيخ رحمه الله إن الفقه أكثره قطعيات، أكثره مقطوع بها، وتلك المسائل التي تجدونها في كتب الفقه فيها خلاف كثير لا تشوش على هذا التقرير. وبيان ذلك بثلاثة وجوه: بيان أن كثرة الخلاف المحكي في كتب الفقه لا يؤثر على كون الفقه يقينيات من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، وتجدون هذه الوجوه مقررة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب الاستقامة، فإنه تكلم على هذا الموضوع وذكر هذه الوجوه الثلاثة التي سألخصها لكم. الوجه الأول يقول هو أن المدون في مسائل الفقه ليس هو كل مسائل الفقه، المدون هو المسائل المختلف فيها التي تحتاج إلى بيان، أما أكثر المسائل المجمع عليها والتي يتعبد الناس ربهم عز وجل بها من غير خلاف هذه لا تدون في كتب الفقه، لأن الناس يعرفونها ويتعبدون الله بها بالليل والنهار. فالمدون في كتب الفقه هو مسائل الخلاف، لكن هل يعني أن مسائل الفقه هي كلها هي فقط المدونة في كتب الفقه؟ ليس كذلك. الشيخ رحمه الله يقول أنت تتعبد الله عز وجل في الليل في يومك وليلتك بأنواع كثيرة من العبادات، وفي كل تلك العبادات أنت على يقين من ربك، فأنت تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها وفي جماعة المسلمين، وتصليها على هيئات معلومة، وأنت مستيقن أن هذه العبادة هي التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، وكذلك يقول في صومك، وكذلك يقول في زكاتك وحجك، وكذلك في البر والصلة والتعامل مع الناس، وفي البيع والشراء والنكاح وغير ذلك. أكثر المسائل التي يعيش بها المسلمون مسائل مجمع عليها، إذا عددت في يومك وليلتك المسائل التي تعرض لك فيها الخلاف ستجد أنها أقل المسائل. ويضرب لهذا الشيخ رحمه الله مثالا بمسائل الفرائض، فمن درس مسائل الفرائض يعلم أنها من أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف. لكن أنت إذا فتحت كتب الفقه لا تكاد تمر عليك مسألة من مسائل الفرائض المواريث التي كثر فيها الكلام إلا وهي خلافية. لكن لما تدرس الفقه وتجلس لتقسم بين الناس الأنصيب، تجد تقسم بين الناس الميراث، ربما تقسم للناس 100 مسألة ومئتي مسألة لا ترد عليك مسألة واحدة خلافية في هذه 100 أو 200. ربما تقضي للناس وتقسم المواريث سنة وسنتين حتى تأتيك مسألة خلافية، لأن المسائل الأصلية وهي كون الإنسان يموت ويترك مثلا في غالب الناس يترك والدين وأولادا، هذا غالب الناس. وهذه المسائل لغالب الناس على هذا الحال أنه يترك والدين أو والدين وأولادا أو والدين فقط ليس فيها خلاف. الخلاف في مسائل قل أن يتوفى شخص ويترك تلك الأحوال، أن يتوفى شخص ويترك جدا وإخوة فقط، يعني ليس له أب وليس له أبناء وإنما له جد وله إخوة، هذه مسألة خلافية. لكن كم تعرف أنت من رجل توفي ولم يترك إلا جدا وأخا أو جدا ومجموعا من الإخوة؟ هذا قليل جدا. أكثر من يموت يترك الوالدين إذا مات صغيرا، أو يترك أبناء إذا طال به العمر، أو يترك والدين وأبناء إذا كان متوسط العمر. فستقضي إذن وتقسم 100 المسائل قبل أن ترد عليك مسألة خلافية واحدة. ونظير هذا في غير الفقه، نظير هذا في غير الفقه نظر لها الشيخ رحمه الله بمسألة لطيفة وهي كتب التاريخ. كتب التاريخ أنت لو فتحت كتب التاريخ ماذا ستجد؟ ستجد أنه سنة كذا وكذا وقع زلزال مات فيه كذا وكذا من الناس، السنة التي تليها وقعت فيضان ومات فيه كذا وكذا من الناس، وفي السنة التي تليها وقعت حرب واجتاح العدو البلاد وحصل كذا وكذا، ثم في السنة التي بعدها قحط، والسنة الأخرى مجاعة. فأنت إذا تأملت تظن أن حياة الناس كلها مرت على هذا، كل ما في حياة الناس حروب ومجاعات وصراعات نحو ذلك. من أين جاء هذا التصور؟ من جهة أن هذا هو المدون، هذا هو الذي تدعو الحاجة إلى تدوينه. أما الأيام العادية التي ليس فيها نزاع ولا حرب ولا مجاعة، ماذا يكتب المؤرخ؟ هل يكتب لك في اليوم الفلاني أو في سنة كذا أشرقت الشمس وغربت وذهب الناس إلى أسواقهم ومساجدهم وصلوا ورجعوا إلى بيوتهم؟ يكتبون هذا؟ لا يكتبونه. لماذا؟ لأن هذا هو الحالة العادية التي لا تحتاج إلى بيان. فكذلكم في كتب الفقه، المسائل التي فيها خلاف ونزاع وأدلة متعارضة هذه التي تدون، أما المسائل التي لا خلاف فيها لا حاجة إلى تدوينها والكلام فيها. فلا تجد أنت في كتب الفقه مثلا مسألة هل الركوع قبل السجود ولا السجود قبل الركوع، تجدون مسألة هكذا في كتب الفقه لا حاجة إليها، لأن الناس يعلمون جميعا أنك إذا قمت إلى الصلاة تستقبل القبلة، والقبلة معلومة الجهة، وكيفية الاستقبال معلومة. لا تجد مثلا أنه حتى تستقبل القبلة لابد أن يكون وجهك على هذا الوجه، وأن يكون القبلة من هذه الجهة، وأنك إذا كبرت لابد أن تكبر بهذه الصيغة، والتكبير يكون قبل القراءة، والقراءة تكون قبل الركوع، والركوع بعده ورفع. هذه المسائل كلها مجمع عليها. فلو أردنا أن نبحث في الصلاة فقط، هذه المسائل من جنس الذي ذكرته، من جنس المسائل التي لا نجدها في الفقه في كتب الفقه، هل هي أكثر ولا المسائل التي فيها خلاف أكثر؟ المسائل التي غير المدونة في الفقه أكثر، لأنها مسائل قطعية ولا حاجة إليها. إذن كون المسائل الخلافية كثيرة في كتب الفقه لا يعني أنها هي الأكثر، وإنما ذلك بحسب الحاجة إلى تدوين تلك المسائل والكلام عليها. أما ما عداها فإن أكثرها مجمع عليه لا حاجة إلى تدوينه ولا إلى عقد الكلام عليه، بسبب أنه معلوم مقطوع به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الوجه الأول هو أن تلك المسائل غير مدونة، أن المسائل المجمع، أن المسائل المدونة في كتب الفقه هي مسائل خلاف، والمسائل المجمع عليها غير مدونة. الوجه الثاني يقول الشيخ إن المسائل المختلف فيها قليلة الوقوع بالنسبة إلى المسائل المجمع عليها، هذا يشبه الوجه الذي قبله لكن لا باعتبار التدوين وإنما باعتبار الوقوع. حتى لو سلمنا أن مسائل الخلاف كثيرة لكن الحاجة إليها قليلة، وتلك المسائل لا تحتاج إليها إلا في المرة بعد المرة، وإلا فأنت تعبد ربك عز وجل وتصلي وتصوم وتحج وتزكي وأنت على يقين بأنك تعبد الله تبارك وتعالى بلا خلاف في تلك المسائل اليقينية. والوجه الثالث وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا في آخر كلامه، هو أننا لو سلمنا أن مسائل النزاع كثيرة لكن العالم بدلالة الكتاب والسنة البصير بمراتب الأدلة ومسائل الخلاف يستطيع أن يجزم بالصواب والحق في أكثر المسائل المختلف فيها، وإنما يقول إن مسائل الخلاف تجعل الفقه ظنيات من لا معرفة له بالأدلة ومراتبها، فلما ينظر في الأدلة يجد أدلة متعارضة، هذا عنده أحاديث وهذا عنده أحاديث وهذا عنده أقيسة وهذا عنده أقيسة، فيظن أن المسألة لا يقين فيها. لكن العالم الخبير المتبصر ينظر فيها فمع كثرة ما فيها من الخلاف إلا أنه يقطع أن الصواب مع هذا الطرف. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه الأدلة أدلة صحيحة لا معارض لها، وأن الأدلة التي تمسك بها المخالف ليست إلا أشياء لا تقاوم الأدلة اللي عند الطرف الآخر، إما أن تكون أحاديث ضعيفة أو تكون آيات ليست فيها دلالة أو تكون آثار في غير محل النزاع. إذن كون المسائل مختلفة، كون المسائل فيها خلاف لا يعني أن الصواب فيها خفي، لأن العالم البصير يصل إلى القطع بالصواب ولو كانت تلك المسائل فيها من الخلاف ما فيها. فإذا بهذه الوجوه الثلاثة قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن الفقه أكثره قطعيات وليس ظنيات، وهو الذي قصده الشيخ رحمه الله لما قال والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. نعم. قال رحمه الله: فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. شرع الآن رحمه الله في الكلام على هذه الأدلة تفصيلا بعد أن مهد تلك القواعد الثلاثة المتعلقة بدلالة هذه الأدلة على الإحكام إجمالا، يشرع في الكلام على كل واحد من الأدلة الأربعة تفصيلا بما يناسب كل واحد منها. فشرع في الكلام على القرآن وعرفه بأنه كلام الله عز وجل الذي المقروء بالألسنة أو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. وهذه القيود الثلاثة يذكرها أهل الأصول من أجل فصل القرآن عن غيره من الوحي. فالله تبارك وتعالى تكلم بأنواع من الوحي وأوحى إلى أنبيائه أنواعا من الوحي، منها ما هو من كلامه مثل الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه كلها كلام الله، ومنها ما كان وحيا لكنه ليس من كلام الله عز وجل مثل كلام مثل السنة التي أوحاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وحي لكنها ليست قرآنا. وربما يتكلم الله عز وجل بكلام يكون من كلامه لا ينزله على أنه قرآن لكن يكون حديثا قدسيا. إذن كيف نفصل القرآن عن بقية أنواع الوحي؟ يذكرون هذه القيود الثلاثة، فهو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أخرج كل الكتب السماوية المنزلة على غير محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون مكتوبا في المصاحف، مقروءا بالألسنة، محفوظا في الصدور. فالمكتوب في المصاحف هذا يخرج مثلا الحديث القدسي، ليس مكتوبا في المصاحف، ويخرج أيضا القراءات الشاذة التي لا يحتملها رسم المصحف. فتوجد بعض القراءات قرأ بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسم المصحف لا يحتملها. فلذلك هي حتى وإن كانت قراءة رويت عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين أو عن بعض أئمة القراءة، إلا أنها ما دامت ليست مكتوبة في المصاحف ولا يتحملها رسم المصحف العثماني فليست قرآنا. فما عدا القرآن المدون بين اللوحين المقروء بالألسنة والمحفوظ في الصدور فإنه ليس قرآنا. بعض هذه القيود قلنا أخرج الكتب السماوية، وبعضها أخرج الحديث القدسي، وبعضها أخرج القراءات الشاذة، وبعضها أخرج أيضا الكلام الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس من كلام الله تبارك وتعالى وإن كان وحيا. فبقي هذا الكتاب الذي بين الدفتين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا هو القرآن الذي يكون حجة إذا قيل الكتاب والسنة والإجماع والقياس في أدلة الأحكام. وما خرج عنهم بعض المسائل بعضها يجمع على حكمه أنه حجة وليس حجة، وبعضها يكون فيه خلاف. فما في التوراة والإنجيل مما لا نعلم أن القرآن والسنة ثبتاه ليس حجة بالإجماع، لأنه قد يكون محرفا مما كتبته أيدي الأحبار والرهبان ونسبوه إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي، ونسبوه إلى كلام الله تبارك وتعالى. وبعضها يكون فيه الخلاف، مثل القراءات الشاذة التي لا يحتملها رسم المصحف، هل هي حجة أو ليست حجة؟ هذا في خلاف يذكر في كتب الأصول المطولة في هذا الموضع، إذ أخرجناها عن كونها قرآنا، لكن هل تبقى حجة ولا لا تبقى حجة؟ هذا يدرس أو يذكر في مواضعه المحتاجة إليها. إذن هذه القيود الثلاثة التي يخرج بها العلماء غير القرآن والسنة من الوحي، فهو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المقروء بالألسنة، والمحفوظ في الصدور. نعم. قال رحمه الله: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. نعم. عادة أهل الأصول أن يعقدوا الكلام على القرآن ثم يذكروا ما يتعلق به من مباحث الألفاظ، العموم والخصوص والأمر والنهي ونحو ذلك، ثم يعقدون الكلام على السنة ويذكرون ما يتعلق بها من أحكام من جهة كيفية ثبوتها وحجيتها ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله سلك طريقة أخرى، وهي أنه ذكر الكتاب والسنة معا تعريفا لهما وبيانا لهما، ثم ذكر ما يشتركان فيه من مباحث الألفاظ، الأمر والنهي والعموم والخصوص ليست خاصة بالقرآن وإنما مشتركة بينهما. فلما رأى الشيخ رحمه الله أنها مشتركة بينهما خالف الترتيب المعهود، فذكر السنة مع القرآن ثم سيذكر ما يشتركان فيه من مباحث الألفاظ. وإذا بقي شيء من الأحكام متعلق بالسنة مجردة فإنه سيذكره ثالثا، فهو نوع من الترتيب أو أسلوب مخالف لما جرى عليه الأصوليون، لكن له وجه حسن من جهة أنه سيذكر بعد ذلك ما يشتركان فيه من مباحث الألفاظ. فذكر السنة وعرفها، ونحن نقول من أدلة الأحكام السنة. ما هي السنة؟ يقول رحمه الله: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فأقواله صلى الله عليه وسلم أي ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، كقوله إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ونحو ذلك من الأحاديث المشهورات في الأحكام. فهذه أقوال. وأما الأفعال فهي ما حكاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه مما رأوه يفعله في عباداته ومعاملاته. كان يقول الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على هذا الوجه، أو يقول آخر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى على هذا الوجه، فهذه أيضا سنن فعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا سنة، والله تعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم محلا للقدوة، ولذلك فإن أفعاله سنة وحجة كأقواله. والنوع الثالث من السنة هي التقريرات، ومعنى التقريرات أن يقال قول أو يفعل فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليه الصلاة والسلام، لا ينكره أوسع من أن نقول يقره، يعني أنه إما أن يظهر الموافقة أو أنه لا يظهر الإنكار. فإذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قولا قيل بحضرته أو فعلا علم به عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى حجة من فهذا يسمى تقريرا، وهو حجة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على منكر، لأن الله تبارك وتعالى أمره بالبلاغ وبعده بالعصمة، أمره بالبلاغ وعده بالعصمة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعصي ربه عز وجل، فهو معصوم من كتمان شرع الله عز وجل، ومعصوم من أذى الناس، ولذلك تركب من مجموع الأمرين أنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف غيره من الناس. بعض الناس من غير الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان تقيا صالحا قد يفعل بين يديه أمر منكر لكنه لا ينكره، إما لأنه يخاف الأذى على نفسه مثلا، أو لأنه يكون له هوى أو مداهنة يداهن الذي فعل ذلك الفعل أمامه، أو لأنه جاهل بحكمه لا يعرف أنه منكر. هذه الاحتمالات غير موجودة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله، والله عز وجل أمره بالبلاغ ووعده بالعصمة من الناس، قال والله يعصمك من الناس، أي لن يصل إلى أذاك بسبب التبليغ. فلذلك تقرر أن كل ما فعل في بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه حق وسنة. ولذلك تجدون في بعض الأدلة في بعض الأحاديث أن الحديث ليس فيه قول ولا فعل للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه فعل لشخص أو قول لشخص قاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك حجة تقريرية. يلتحق بالحجة التقريرية يلتحق بها ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو سمعه، لكن يعلم أنه لو فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه سيعلم به، يعني يكون أمرا منتشرا أو يكون أمرا ظاهرا، بحيث أنه لو كان فيه ما يحتاج إلى بيان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يجري مجرى الحجة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بهذا، يقولون كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ربما لم يعلم به، الجواب لو سلمنا أنه لم يعلم به فإن الله يعلمه، وكم من شيء لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم نزل به القرآن في التحذير منه وبيانه. فلذلك قال جابر رضي الله عنه، وهذا من فقهه وفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن يعزل، يعني يعزلون عن نسائهم. قوله والقرآن ينزل معناها لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وبذلك تصير الحجة التقريرية هي كل ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجة، ونسميه سنة تقريرية. بقي نوع رابع يذكره بعض العلماء في السنة، لكنه ليس على شرط الأصوليين، وهو ما ذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قولا ولا فعلا ولا تقريرا، وإنما صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الناس، كان شثنا الكفين عظيم المنكبين، وكان يمشي على هذه الهيئة. هذه عند أهل الحديث من السنن، ويسمونها الشمائل، لكن الأصوليين لا يعدونها لأنه لا ينبني عليها حكم، لا يترتب عليها حكم، يعني ليست من أدلة الأحكام وإن كانت في جملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودة. نعم. قال رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. نعم، هنا يذكر الشيخ رحمه الله ما سميناه بمباحث الألفاظ، قلنا إن أهل الأصول يسمونه مباحث الألفاظ، وهو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، وهذا ظاهر من قول الشيخ رحمه الله: فالأحكام تؤخذ تارة من نص الكتاب والسنة وتارة تؤخذ من ظاهرهما. إذن شرع في الكلام على كيفية دلالات النصوص على الأحكام. ذكر في هذا الفصل من دلالة النصوص على الأحكام أربعة أنواع من الدلالات متقابلة، ثم ثلاثة أنواع من الأحكام متقابلة، إذن المجموع سبعة في هذا الفصل. الأول والثاني هو دلالة القرآن والسنة بالنص ودلالته بالظاهر، دلالة القرآن والسنة بالنص ودلالتهما بالظاهر. ويعني هذا أن الحكم الذي يدل عليه القرآن أو الحديث له من جهة الجزم بدلالته من جهة الاحتمال وعدم الاحتمال هذان القسمان: إما أن يكون نصا لا يحتمل إلا ذلك المعنى المراد، وإما أن يكون ظاهرا يحتمل غير المعنى المراد، لكن الظاهر المتبادر هو الذي ينبني عليه الحكم. فكلمة النص يراد بها في هذا الموضع ما لا يحتمل غيره، ونقول في هذا الموضع لأن كلمة النص لها استعمالات أخرى في غير هذا المكان، لكن هنا إذا استعملت في دلالة النصوص في مقابلة الظاهر فالمراد بها ما لا يحتمل معنى إلا المعنى الواحد الذي دل عليه. يمثلون له بقول الله عز وجل مثلا: فاجلدوهم 80 جلدة في حد القذف، يقول الله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. كلمة 80 نص في هذا العدد المخصوص الذي هو العقد الذي يقع بين 70 و90. هل يمكن أن يكون المراد بالثمانين شيئا غير ذلك العقد المتوسط بين 70 و90؟ هل يمكن أن يكون المراد مثلا 100 ولا يكون المراد 8؟ لا يمكن. فمن جهة الدلالة العربية كلمة فاجلدوهم 80 جلدة لا تحتمل إلا هذا العدد المخصوص الذي ذكره الله تعالى في كتابه، فدلالتها دلالة نص. وهكذا كثير من المسائل التي كثير من النصوص التي يكون فيها ذكر هذا الشيء المخصوص الذي يرفع الاحتمال تسمى نصا. إذا كان في النص احتمال لمعنى غير المعنى الظاهر أو لمعنى غير المعنى المتبادر، ويكون ذلك الاحتمال احتمالا ضعيفا ليس في درجة المعنى المتبادر، هذا يسمى الظاهر، يسمى ظاهرا في مقابلة النص. فالنص ما لا احتمال فيه، والظاهر هو ما كان فيه احتمال لكن ذلك الاحتمال ليس بالدرجة، ليس بدرجة اللفظ المتبادر. أكثر دلالة النصوص هي من هذا الوجه الثاني من جهة الظاهر، ويقابله عند العلماء المؤول، لكن الشيخ رحمه الله لم يعقده في الكلام هنا لأنه خلاف الأصل. الأصل في النصوص أن تحمل على المتبادر منها، وربما يوجد في بعض النصوص احتمال ثان لا، ويكون ربما هو الراجح ويسمى ذلك النص المؤول، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل في دلالة النصوص أن تكون على ظاهرها، فدلالة العموم من جنس الظاهر، وكون الأمر يقتضي الوجوب من جنس الظاهر، وكون النهي يقتضي التحريم والبطلان من جنس الظاهر، واستدلال العلماء بالعمومات والأوامر والنواهي على مقتضياتها كله من قبيل الظاهر. فإذا جاء في القرآن عموم أو أمر أو نهي فإن المتبادر من العموم ما هو؟ المتبادر من العموم هو إرادة ذلك العموم الذي ورد منه. يحتمل أن تكون بعض الأفراد خرجت بأدلة أخرى، لكن هذا الاحتمال هل يؤثر في عموم النص وفي وجوب الأخذ بالظاهر؟ لا يؤثر، لأن دلالة النص على العموم دلالة ظاهرة، ويكفي من النص أن يدل هذه الدلالة الظاهرة حتى يعمل به. ولنأخذ على ذلك مثالا من أمثلة العموم. من يعطينا مثالا نصا عاما وننظر هل دلالته ظاهرة ولا خرج عن هذا الظاهر شيء؟ ها، من يعطينا مثالا؟ ها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا ليس فيه عموم. نعم، مثلا الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فكلمة السارق هنا فيها عموم، والسارقة فيها عموم. هذا النص يشمل كل سارق وسارقة، لكن هل دل كل سارق وسارقة مهما سرق ومهما كان مقدار المسروق؟ والدلالة على ذلك هي ظاهر القرآن والسنة، لكن هل هي دلالة قطعية ولا ظاهرة؟ دلالة نص ولا عموم ظاهر؟ هي دلالة عموم ظاهر، ولذلك يمكن أن تخرج عنها بعض الأفراد. فلو سرق شخص دينارا واحدا، والمقصود دينار المعاصر ليس الدينار الذهبي، دينارا من عملتنا أو 10 دنانير، ظاهر القرآن ظاهر قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطع أيديهما أنه يقطع، لكن دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن السنة خصصت ذلك العموم، ولا تعارض بين كون الآية دلت على هذا العموم بالظاهر لأنها دلالة ظاهرة، والأصل في العموم أن يعمل به في ظاهره حتى يأتي ما يخصصه كما سيأتي معنا. فإذا خرج بعض أفراد العام منه وجعل النص دلالته دلالة ظاهرة وليست دلالة قطعية على جميع أفرادها. وكذلك تقول في أمر في القرآن ولا في السنة يكون ظاهره الأمر، يعني ظاهره الوجوب، لكن هذا ظاهر وليس قطعا، وإذا أخذنا بظاهره فذلك هو الواجب، وإذا دل دليل على إرادة غير الظاهر يعني على تخصيص أو استحباب في الأمر أو كراهة في النهي عمل به. وكثيرا ما يحتج العلماء في المسائل الشرعية بالعمومات، ويحتجون بظواهر الأمر ويحتجون بظواهر النهي ولا يخرجون عنها إلا إذا جاءت القرائن التي تدل على خلاف هذا الظاهر. نعم. قال رحمه الله وتارة يؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. نعم، إذن النوع الأول من دلالة الأحكام أن يكون قطعية الدلالة على أن لا يكون فيه احتمال في الدلالة على المراد فنسميه نصا، أو يكون فيه احتمال فنسميه ظاهرا. النوع الثاني هي دلالة المنطوق والمفهوم، دلالة المنطوق والمفهوم. ومعنى ذلك كما شرحه الشيخ رحمه الله أن المنطوق هو ما دل على الحكم في محل النطق، والمفهوم هو ما دل على الحكم لا في محل النطق. فإذا دل على المفهوم في محل النطق هذا نسميه منطوقا. وناخذ لذلك مثالا من عموم الكلام ثم ننظر في مثاله في القرآن والسنة. لو أن شخصا يقول لشخص يقول له أكرم الطلبة الناجحين، أكرم الطلبة الناجحين، هو إذا نظر في مجموع الطلبة سيجد أن نصفهم ناجح ونصفهم غير ناجح، سيقصد إلى الطلبة الناجحين فيكرمهم، بما أمر بإكرامهم به. من أين أخذ أنه يكرم هؤلاء المعينين الذين وجدهم ناجحين؟ من أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك من محل النطق، من محل النطق يعني من اللفظة التي نطق بها من جهة المنطوق لا من جهة المفهوم، وهي قوله الناجحين. فكلمة ناجح تنطبق انطباقا أوليا على من نجح من الطلاب، فإذا أكرمه يكون أخذ الحكم من محل النطق. وبالمقابل أولئك الذين لم ينجحوا لم يكرمهم، كيف استفاد أنه لا يكرم أولئك الناجحين؟ هل تلفظ المتكلم بقوله لا تكرم الناجحين، لا تكرم غير الناجحين؟ لم يتلفظ بذلك، لكن لما كان المتكلم خص الناجحين بالإكرام وكلمة ناجحين وصف، فهم منه المتكلم لا من اللفظ وإنما من غير محل النطق أن الإكرام موجه لهؤلاء وأن هؤلاء غير معنيين به. فلما فهم الإكرام كان من لفظ الناجحين، ولما حرم هؤلاء كان من غير اللفظ، فنسمي الأول منطوقا لأنه استفاده من محل النطق، ونسمي الثاني مفهوما لأنه استفاده من غير محل النطق، يعني فهمه من غير اللفظ، من غير حروف اللفظ المذكور، وإنما من جهة العكس أو من جهة الموافقة كما ذكر الشيخ رحمه الله. المنطوق لا إشكال فيه لأن أمره واضح، فأنت تأخذ الكلام من جهة لفظه، لكن فيه كلام من جهة أنواع الدلالة، وهذه سيذكرها الشيخ رحمه الله قريبا. الذي يحتاج إلى بيان وينقسم هو المفهوم، وهو عند العلماء نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة إن فهمت من اللفظ في غير محل النطق معنى موافقا للحكم الذي أخذ من محل النطق، إن فهمت من اللفظ معنى في غير محل النطق موافقا للمعنى المستفاد في محل النطق، هذا يسمى مفهوم موافقة. وإن فهمت من غير محل النطق معنى مخالفا للمعنى الذي دل عليه محل النطق، هذا يسمى مفهوم مخالفة. والمثال يوضحه، الألفاظ لها نوع من الهيبة، تظهر أنها أشياء كثيرة يعني في محل النطق في غير محل النطق، لكنها هي من جهة الأمثلة سهلة. المثال المشهور على مفهوم الموافقة وفي محل النطق إذا كان موافقا لللفظ في غير محل النطق، أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم في حق الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. فقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن التأفيف في وجه الوالدين، والمراد منه كل ما فيه أذى لهما. فأنت إذا قلت إن قول الله تعالى فلا تقل لهما أف فيه تحريم التأفيف، هذا ماذا نسميه؟ هذا منطوق، لأننا أخذنا الحكم الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، اللفظ في محل النطق حرم التأفيف، فأنت تقول التأفيف محرم، إذن هذا منطوق. إذا قلت التأفيف محرم، لماذا محرم؟ لأن فيه أذية للوالدين، إذن السب أشد أذية لهما من التأفيف، فهو أولى بالتحريم من التأفيف، هذا ماذا نسميه؟ هذا مفهوم، لأننا لم نأخذه من محل النطق وإنما أخذناه من غير محل النطق، لكن ننظر هل هو موافق في الحكم للحكم الذي دل عليه في النص في محل النطق ولا مخالف له. هو موافق له، هذا تحريم والآخر تحريم، إذن هذا تحريم منطوق الذي هو التأفيف، والسب تحريم مفهوم وهو موافق له، مفهوم لأنه في غير محل النطق، ومفهوم موافقة لأنه موافق له في حكمه اللي هو التحريم. فإذا كان موافقا له في الحكم وهو في غير محل النطق، إذن هذا نسميه مفهوم موافقة. وأما مفهوم المخالفة فما مضى في مثال أكرم الطالب أكرم الناجحين، فهم منه أن الناجح يكرمه، هذا منطوق، وفهم منه أن غير الناجح لا يكرمه، هذا عكس، يكرم هذا إيجاب، لا يكرم هذا نفي. إذن كلمة لا يكرم الراسبين هي مأخوذة من غير محل النطق، أليس كذلك؟ ثم هي مخالفة للحكم الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، إذن هي مفهوم مخالفة. فإذن المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وأنت إذا تأملت الكلام الذي تتكلم به أنت في حياتك المعتادة ستجد أن كثيرا من الكلام أنت تفهمه من المفهوم من غير محل اللفظ، إما مفهوم موافقة وإما مفهوم مخالفة، وهذا معروف، وربما لا تحسن التعبير عنه وتسميته بهذه الأسماء المخصوصة، لكن عملك به معروف ومشهور. حتى الصبيان يفهمونه، حتى الصبيان بفطرتهم يفهمون أن هذا مفهوم وهذا منطوق، وإن كانوا لا يحسنون التعبير عنه. فإذا عرف المفهوم والمنطوق نحتاج إلى شيء آخر، وهو معرفة أقسام المفهوم وأقسام المنطوق. فأما أقسام مفهوم، إذا عرف المفهوم والمنطوق وأن المفهوم منهم مفهوم موافقة ومنهم مفهوم مخالفة، نحتاج إلى معرفة أقسام مفهوم الموافقة وأقسام مفهوم المخالفة، وهي أمور سهلة. الشيخ رحمه الله يقول في مفهوم الموافقة إنه نوعان، مفهوم مساو ومفهوم أولوي. أنت لما تفهم شيئا من شيء موافق له في الحكم، إما أن يكون في درجته وإما أن يكون أولى منه. إذا كان في درجته هذا نسميه مفهوم موافقة مساو، وإذا كان أولى منه هذا نسميه مفهوم موافقة أولوي. المثال الذي ذكرناه في مثال التأفيف فهمنا منه أن السب أولى بالتحريم من التأفيف، فهذا مفهوم موافقة أولوي. إذا فهمنا من لفظ معنى مساويا له في الحكم هذا نسميه موافق. مثاله قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يقول الأصوليون هذا يدل بالمنطوق على تحريم أكل أموال اليتامى، يدل بالمفهوم على تحريم إتلافها. فلو أن شخصا جاء إلى مال يتيم فأكله، أكله هنا المراد من ذلك استعمله، أخذ ذلك المال فأنفقه في طعام أو لباس أو أنفقه في تجارة أو غير ذلك، كله يسمى أكلا لمال اليتيم. لكن لو أن شخصا أخذ مال اليتيم ولم يستفد به هو، إنما تبرع به لجمعية خيرية والمال حق لليتيم، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ أخذه بغير إذنه يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لكن من أين أخذناها؟ نحن الآية نصت على أكل أموال اليتامى، من أين أخذنا أنه لا يجوز ما دام لم يأكله وإنما تصدق به أو أحرقه؟ أخذنا ذلك من مفهوم الموافقة، لأن تحريم أكل أموال اليتامى المقصود منه تحريم تفويت انتفاعهم بأموالهم، تفويت انتفاع اليتيم بماله، هذا هو الذي حرمه الله عز وجل. فكل ما كان مساويا للأكل في هذا المعنى اللي هو الإتلاف ولا الإحراق ولا التصدق بذلك المال أو إضاعته أو غير ذلك كله محرم، وهذا نسميه مفهوم موافقة أو مساو، لأن إضاعة المال على اليتيم أو أكله كلاهما يتساوى في كونه فات انتفاع اليتيم بالمال، فهو مفهوم موافقة مساو، والآخر مفهوم موافقة أولوي وليس مساويا. أما مفهوم المخالفة فله أقسام كثيرة ليس قسما واحدا، الشيخ نبه إلى بعضها وترك بعضا، احنا سنذكر القسمين الذين ذكرهما الشيخ ونزيد عليهم المفاهيم المهمة التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله، وفاء بالشرط السابق فإننا قلنا أنه توجد بعض المسائل من حقها أن تذكر لم تذكر، فإذا جاءت مسألة من حقها أن تستدرك فإننا نستدركها في محلها المناسب. إذن نقف هنا لنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله من مفهوم المخالفة، والحمد لله رب العالمين.